قف في ديار الضاعنين ونادها، قف في ديار الضاعنين ونادها، يا دار ما فعلت بك الأيام، من كان مثلي للحبيب مفارق، لا تعذله فالكلام كلام، ويذيب روحي نوح كل حمامة، ويذيب روحي نوح كل حمامة، فكأنما نوح الحمام حمام. يا ليت شعري، يا ليت شعري أين بات أحبتي، وبأي أرض خيموه وأقاموا. أشدة أودت بالمهج، يا رب فعجل بالفرج. الشدة أودت بالمهج، يا رب فعجل بالفرج، والأنفس باتت في حرج، وبيدك تفريج الحرج. باتت لدعاك خواطرنا، والويل لها إن لم تهجي. هاجت لدعاك خواطرنا، والويل لها إن لم تهجي. يا من عودت اللطف أعد عاداتك باللطف البهجي. الشدة أودت بالمهج، يا رب فعجل بالفرج، والأنفس باتت في حرج، وبيدك تفريج الحرج.